لقد لقيت من قومك ما لقيت. وملك الجبال يأتيه ويقول له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان يحيطان بمكة، يقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. ورآه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى أثر في عنقه، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وأمر له بعطاء. متفق عليه. وامتد حلمه صلى الله عليه وسلم إلى الخدم. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اتصف بالحلم من الصحابة، فقال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. رواه مسلم. وأبو بكر رضي الله عنه سبق غيره بالإيمان وكمال الصحبة وبما تحلى به من صفات عظيمة، فشهد له الصحابة بذلك. قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر أحلم مني وأوقر. رواه البخاري. والشجاعة في قوة القلب وثباته، فلا يزعزعه قول جاهل ولا فعل سفيه. والقوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب فيفلع فيفعل ما يصلحه، أما المغلوب حين غضبه فهو ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من ملك نفسه عند الغضب فقال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. أيها المسلمون، احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإعراض عن الجاهل خير من مشابهته، ومن سكت عن جاهل فقد أوسعه جوابا وأوجعه عقابا. يذكر أن رجلا قال لذرار بن القعقاع رضي الله عنه: والله لو قلت لي مسبة واحدة لسمعت مني 10. فقال له ذرار: لو قلت لي 10 لم تسمع مني 1. وشتم رجل الشعبي رحمه الله فأجابه بقوله: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. ومن صفح عن الخلق عفى الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم، والجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته سامحه الله في إساءته، ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه. والغضب أيها المسلمون مفسد للأخلاق والأعمال، ومفسد للمروءات، للعقل والمروءات. قيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. وترك الغضب وصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، أي فردد السؤال مرارا: أوصني. وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. قال الراوي رضي الله عنه: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، والعقل ينقص عند الغضب فيؤدي إلى قول باطل أو فيؤدي إلى قول الباطل وكتمان الحق. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. رواه النسائي وهو صحيح. وهو أيضا يمنع من العدل في القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. عباد الله، قد يخسر المرء شيئا من ماله بسبب الغضب. قال جابر رضي الله عنه:

وإذا خالف المرء ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب. عباد الله، من غرس الحلم اجتنى ثمرة السلم، والحلم يعرف ساعة الغضب، وخير الناس بطيء الغضب سريع الرجوع عنه، وشرهم سريع الغضب بطيء الرجوع للرضا. ومن كمال العقل من إذا غضب لم يدخله غضبه في الباطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من الحق. وإياك أيها المسلم والعجلة، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك. وكن سهلا لينا للقريب والبعيد، والعاقل يدرأ ويدفع عن نفسه غضب الناس عليه من سخرية بهم أو استهزاء أو تنقص مكانتهم أو تعد على أموالهم أو وقوع في عرضهم بغيبة أو بغيبة أو بهتان أو افتراء. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.